الحمد لله الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب الحكيم. فقال تعالى في عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نحمدك اللهم فضلتنا على سائر الأمم وجعلتنا شهودا ونسألك العفو والعافية وأن تلهمنا رشدنا والد ومولودا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له افترض أشياء وحرم أشياء وحد لنا حدودا. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المخاطب بقوله تعالى ومن الليل فسهر به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي اتممت خلقه وخلقه وقويت الى الخير طرقه وفتحت به آذان صماء وأعين عمياء وقلوب مغلقة. تبارك الذي نزل فرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أيها المسلمون ما فضلتم على سائر الأمم ولا فضل دينكم على سائر الأديان إلا بمعجزة الدهور وآيات العصور كتاب الله القرآن. فإن جعلتموه بين أيديكم كان لكم قائد في الدنيا إلى السعادة والحرية وفي الآخرة إلى مغفرة من الله ورضوان. وإن جعلتموه وراء ظهوركم كان لكم سائق في الدنيا إلى الذل والشقاء وفي الآخرة إلى مهاوى الردى والنيران. كيف لا وإنه لكتاب الهدى وسفر السعادة وقانون الفضيلة ودستور الأداء في كل زمان ومكان لا يأتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أيها المسلم الكريم لو تدبرت سورة من كتاب الله عز وجل وعملت بما فيها لصيرتك سعيدا في نفسي وأهلي ومالي. ولو وقفت تحت رايات القرآن لسموت سماء المجد وتبوة مكانة الشرف بذلك. ولو أنكم يا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حفظتم على تراثكم الغالي وعملتم بقانونكم السماوي لضاعت لكم المسالك ولما رأتكم الأيام وقد اخترتم على أنفسكم فأنتم هاركم إثرها سبيلكم الشهوات ويذيقكم العذاب فاتكم بعد فاتك. ولكنكم نسيتم كتاب الله وشغلتم الطرف عن الواجبات وزيان لكم الشهوات ولا ناكر على فاعلين ولا تائب. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا نطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أيها المسلمون هذه الشعوب المتعددة المتمدنة والأمم المتحضرة كما يزعمون قد فسحوا عن أمر ربهم فألبسوا شياعا وأذيق بعضهم بأسا وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حتى إذا أخذت زخرفها وزينت أظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمر ربها بياتا وهم نائمون أو ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إن هم الخاسرون وقالوا كنساء أباءهم ترى والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب المسطور فيا معجب بالعادات والتقاليد البشرية ويا متبع للأوضاع والقوانين البشرية تفكر قليلا في الحوادث والخطور التي أدهشت العقول واستهلكت الأموال وزعزعت القروش فتنافس وتشاحن وتطاحن وحروب جوية وبرية وبحرية ودم مسكوب وقلوب تذوب وأشلاء تمزق ومدن تهدم وتحرق على هذه أي حضارية هذا وهذه الحرية لأي شيء كان هذا سوى للأعراض عن الأديان ورحمة الإنسان وتعاليم القرآن ولزعمهم أنهم يقدرون على سعادة البشر بأدلتهم وعلومهم العصرية وقال الرسول يا ربي إنكم اتخذوا هذا القرآن مهجورا معشر المسلمين القرآن ينهى عن الزنا واللواط والفواحش ما ظهر منها وما بطن واكشف العورات وينهى كذلك عن الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور وتتبع الآثارات ويحذر من تطفيف الكيل والميزان والغصب والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم بغير حق وتعاطي المسكرات والمحضرات وتوعد بعقاب الشديد على نقض العهود وفك العقود وخلف الوعود وعقوق الوالد وإساءة إلى المولود فطوبى لمن أدرك ما فيهم من لطائف الإثارات ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن بكل مثال فأبى أكثر الناس إلا كفورا والقرآن يمر بالبر والصلة وإيتاء ذي القربى حقه المسكين وابن السبيل وينهى عن السؤال وإضاعة المال وكثرة القيل والقال ويدعو إلى الصدق والصواب والحلم والآناء والصبر الجميل ويمدح الجود والجواب ويذم البخل والبخيل وينهى عن الإسراف والتقتير في المأكل والمشرب والملبس وإليكم الدليل ولا أجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد أمامك محصورا كتاب يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وحسن الجوار وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ومصاحبة الأشرار يرغب في الفضيلة وينهى عن الرذيلة ويأمر ببر الوالدين ولو كانا من الكفار ويجمع بين عبادة الله وحده وبر الوالدين في آية واحدة فاعتبروا يا أولي الأبصار ويخاطبك أيها المسلم الكريم بهذه التعاليم التي لا تجدها في غير من الكتب السماوية ولا صحيح الآثار فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل وقل لهما قول كريم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل برحمهما كما رأيني صغير. خبروني بالحكم أيها المسلمون في أي كتاب من كتب فلاسفة اليونان والرومان والفرس والهنود وغيرهم من مسلمين الكفار تجدون أمثال هذه الوصايا العظيمة التي تقع بها سعادة الشعوب والأقطار. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرنا عنكم سيئاتكم ولو أدخلناكم جنات تجري من تحتها الأنهار لا والله لا تكون هذه التعالي إلا من الله العالم بمصالح عباده العزيز الغفار. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. في الحديث الشريف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله أهل من الناس. قالوا منهم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته رواه النسائي بن جامع وغيرهما. جعلني الله وإياكم منه القرآن ووفقنا جميعا لمتابعة الحق حيث كان وأجرني بفضله وكرامه من متابعة الهوى والشيطان. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم خلائق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. La khutba d'aujourd'hui traite de quelques recommandations du Coran. Louange à Allah qui nous a éduqués par le Saint-Coran et a amélioré notre comportement par l'exemple de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a appelés au plus noble des comportements par le bon conseil et la bonne méthode. Le Tout-Puissant a dit « Ce Coran guide vers la meilleure des voies. Il annonce une excellente récompense pour les croyants qui font de bonnes actions. » Nous te louons, Seigneur. Tu nous as privilégiés parmi toutes les nations pour lesquelles tu nous as fait témoins. Nous te demandons ton pardon et ta clémence et que tu nous guides sur la bonne voie de père en fils. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, unique et sans associé. Il nous a interdit certaines choses et autorisé d'autres. Il nous a tracé des limites. Et nous témoignons que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens, pour ses compagnons et pour tous ceux qui l'ont suivi. Béni soit celui qui a révélé à son serviteur la loi distinguant le bien du mal, afin qu'il prévienne les univers. Musulmans, musulmanes, vous n'avez été privilégiés parmi toutes les nations. Et votre religion a été privilégiée sur toutes les autres que par le miracle de la révélation et la preuve de tous les temps, le livre d'Allah, le Saint-Coran. Si vous le tenez entre vos mains, il vous sera un guide pour le bonheur et la liberté dans la vie et pour l'absolution des péchés et la satisfaction d'Allah dans l'au-delà. Et si vous le négligez, vous connaîtrez la lâcheté, l'humiliation et les malheurs dans la vie ici-bas et l'enfer dans l'au-delà. Comment pourrait-il en être autrement, puisque c'est le livre de la bonne guidance, le livre du bonheur, le livre du bien et la législation de la justice en toutes circonstances, c'est-à-dire dans tous les temps et tous les lieux. Il ne connaît pas l'injustice. Il est la révélation du plus grand des sages, Allah qui a dit « Ne médite-t-il pas le Coran ? S'il provenait de quelqu'un d'autre qu'Allah, il lui aurait certes trouvé de nombreuses contradictions. Toi le musulman, si tu médites un seul verset du Coran et si tu appliques ses recommandations, tu verras combien il te rendra heureux pour toi, pour ta famille et pour tes biens. Si tu te tiens sous l'étendard du Coran, tu t'élèveras au ciel de la gloire et tu connaîtras tous les honneurs. Et si vous, la nation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous conservez votre grand héritage et vous utilisez votre droit divin, soyez sûr que vos chemins seront éclairés. Vous ne connaîtrez pas la discorde et la déperdition. Vous ne connaîtrez pas le diktat des despotes. Mais vous avez oublié le livre d'Allah. Les distractions et les plaisirs vous ont fait oublier les obligations. Allah, le Tout-Puissant, a dit: et si nous voulons anéantir une cité, nous ordonnons à ses riches habitants de bien se conduire, mais ils agissent en débauchés. Notre parole se révèle alors décisive et nous l'anéantissons totalement. Les peuples qui ont désobéi à leur Seigneur ont connu son châtiment et les uns ont subi la colère des autres. Allah n'était pas injuste avec eux, mais ils étaient injustes avec eux-mêmes. Quand la terre s'embellit, ils pensent qu'ils la maîtrisent, mais elle reçoit l'ordre de son Seigneur la nuit alors qu'ils sont endormis, ou dans la journée alors qu'ils s'amusent comme s'ils étaient sûrs de leur impunité. Et seuls les perdants ont cette certitude. Allah, le Tout-Puissant, a dit: il n'est point de cité que nous ne fassions périr avant le jour de la résurrection ou que nous ne punissions d'un grand châtiment. Tout cela est immuablement inscrit dans le livre. Que ceux qui admirent les habitudes et la tradition humaine, qui suivent la situation des lois humaines, réfléchissent et méditent un peu tout ce qui arrive et les catastrophes qui ont étonné, qui ont coûté cher, qui ont fait trembler les trônes. Rivalités, compétitions et guerres aériennes, terrestres et maritimes, sang versé, villes détruites et incendiées. Si c'est ça la civilisation et la liberté qu'Allah, les maudits, nous en préserve. Cela n'est rien d'autre que la négligence des religions et de la clémence humaine et la recommandation coranique, et parce qu'ils prétendent réaliser le bonheur de l'humanité par leur savoir. Allah le Très-Haut a dit, le messager d'Allah a dit: ô mon Seigneur, mon peuple tient ce Coran pour chose à fuir. Le Coran déconseille l'adultère, interdit l'homosexualité, la nudité et tous les péchés, qu'ils soient visibles ou cachés. Il déconseille aussi le mensonge, la médisance et le faux témoignage. Le Coran met en garde contre la tricherie dans les balances, la colère, le vol, l'usure, le vol des biens de l'orphelin, les alcools et les drogues. Le Coran menace de grands châtiments, le non-respect des pactes et des contrats, le manquement à la parole donnée, la désobéissance aux parents et le mauvais traitement des bébés. Heureux celui qui saisit et qui comprend tous les bons signaux du Coran. Allah a dit: certes, nous avons donné aux gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples, mais la plupart des gens s'obstinent à être mécréants. Le Coran ordonne le bien, le maintien des liens familiaux, la générosité avec les proches, les nécessiteux et le voyageur. Il déconseille le gaspillage, l'excès de bavardage. Il appelle à la franchise, l'honnêteté, le bon comportement et la douceur. Le Coran fait l'éloge de la générosité et du généreux et il critique l'avarice et l'avare. Il déconseille le gaspillage alimentaire et vestimentaire. En voici la preuve dans la parole d'Allah. Il dit: n'aie pas ta main trop serrée autour de ton cou par avarice, c'est-à-dire ne sois pas trop avare. et ne l'ouvre pas entièrement non plus, c'est-à-dire ne sois pas trop dépensier et tu finiras blâmé et chagriné. Serviteur d'Allah, le Coran est un livre qui ordonne la justice, le bien, la bonté avec les proches, le bon voisinage. Il déconseille le condamnable, l'immoral et les mauvaises fréquentations. Le Coran ordonne la bonté avec les parents, même s'ils sont mécréants. Allah unit entre sa vénération et le respect des parents dans un même verset coranique et il dit « Ne leur dis même pas ouf et ne les brutalise pas. Dis-leur de bonnes paroles, sois humble et clément avec eux et dis « Mon Dieu, sois miséricordieux avec eux comme ils m'ont élevé depuis que j'étais jeune. » Dites-moi, dans quel livre de philosophes grecs, romains, perses, hindous, musulmans et non-musulmans vous trouverez toutes ces recommandations et conseils réunis? Seul le Coran les réunit. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Parmi les gens, certains sont les proches d'Allah. » Et il lui a été demandé « Qui sont-ils, messagers d'Allah ?» Il a dit, les proches du Coran sont les proches d'Allah et ses intimes. Wa salatu wa salamu ala rasulillah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamu ala al-mursaleen, akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Alhamdulillahi kama yashibu alina min sumtihi wa tazimu. Wa shkuruhu subhanahu ala ihsanihi wa in'amihi wa shkirihi. ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ومن نزغات الشيطان وتهينه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته شهاده مبرأه من الشرك والشكوك سليمه واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله المخصوص من رب بكمال حبه وقدمه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأئمة. أما أيها الناس، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، فإن طاعته أقوى وأقوى، وتزودوا فإن خير الزاد تقوى، واحذروا سبب سخط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل. وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن رياض الله مع جماعة ومشذة في النار واعلموا أنكم غدا بين يدي الله مكفون وبأعمالكم مجزيون وعن أفعالكم محاسبون وعلى أثرتكم نادمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ثم أعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالمؤمنين جميعا وإنسه قال تعالى والمزلقائل علم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما علنا وما أنت تعلم منا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا رب نسألك اللطف فيما جرى في المقادير اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرى في المقادير اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرى في المقادير اللهم اغفر لنا وجميع المسلمين في حال المعمور يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وباركنا فيما اعطيت وقنا وصرفنا شر ما قضيت اللهم انك عفو تحب العفو واعف عنا وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا اللهم استرنا ظهرا وما خفي من عيوبنا